الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأفاضل رضي الله عنهم والله المستعان. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل وهذا يسمى حديثا قدسيا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئات فجزاؤه سيئات مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شفرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته في مثلها مغفرة. وبعد هذا أخواني بالله ماذا في فضيلة التوحيد الذي جهله المسلمون؟ نعم، وأصبح يحارب ويحاربون أهله، وقول لقيته بمثلها مغفرة إذا كان من أصحاب الكبائر فهو راجع إلى ما علمتم. إما أن يتجاوز الله عنه، وإما أن يعذبه بقدر ذنوبه، ثم مآله إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء. لا بد من ذكر هذا. بعض إخواننا يتلو قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولا يقيدها بقوله لمن يشاء. والله المستعان. قال إبراهيم، هو أبو سفيان، أبو سفيان يا أخوان الراوي عن مسلم صحيح، بن سفيان أي نعم راوي عن مسلم صحيح. حدثنا حسن بن بشر حدثنا رفيع بهذا الحديث. ما فائدة ذكر إبراهيم؟ إبراهيم كأنه يقول أنا تيسر لي هذا الحديث، نعم تيسر لي بعلو الحسن بن بشر بين مسلم ووفيع واحد وبيني وبين وفيع واحد في هذا الحديث. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فله عشر أمثالها أو أزيد. أي نعم يا إخواننا، أنا عندي سؤال فأنتم أحب أن تنظروا. إخواننا المتأخرين أظنهم يعني ماذا انفصاليين، لكن ما هو انفصاليين بمعنى شيوعيين، أسأل الله يحفظهم. لكن انظروا من سيقول منهم أنا عندي سؤال. حافظهم أحسنت. أي نعم، رجل حضرت الصلاة وهو وحده، فهل يجب عليه أن يؤذن أم لا؟ وليس في هو في قهر أو في مكان لا يرى أنه يأتيه أحد. يستحب ولا يجب. فماذا قول أبي سعيد الخدري لرجل إن يراك تحب البادية فإذا حضرت الصلاة تأذن فإن ماذا؟ فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما يسمع المؤذن من شجر أو حجر أو ماذا إلا شهد له. لا بأس، أول موقوف على أبي سعيد، وهذا فماذا عن العمومات؟ الأصل عموم التشريع، إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. ومثلان ما يعني لمن يؤذنا؟ نعم، ماذا عندكم يا طلبة العلم؟ وقال يجب ها؟ قال إذا يعني لا بأس اثنان، لكن الواحد قال يستحب ولا ماذا عندكم؟ عند الوضع في حديث أن الأمر إرشاد وليس الأمر ها؟ والأمر إرشاد، الأمر للإرشاد وليس الأمر حتى الأذان من حيث هو؟ لا، الحديث يلي فيه لك في بادية ها؟ الحديث يلي فيه لك في بادية الواضح فيه أن تصيغ الأمر ليس مشاهد قال الحديث بدل فيه أنك تحب الزادية قال الأمر فيه شدة من عيون. نعم عنده يعني هي فيها لكن الظاهر يعني أنه أن الأمر حتى للإثنين والأكثر ما هو للنجد لا يعني يكون فرض كفاية وهذا الذي يقول الجمهور إن يعني أذن وأذن في المنطقة فقطعنا الباقي لأن الأصل إعلام والإشارة بالصلاة. هذا يا أخي لا تقول هذا، متفقون. أبغيك رجل في بلدة أو في قفر ما أذن فيه، ما أذن فيه، فهل الأذان واجب عليه أو مستحب؟ هو منفرد. منفرد. مستحب. برهان. من قال بهذا أو ماذا أو برهان؟ الحديث يعني حديث أبي سعيد المرض ذات النتيجة لا بأس دانها من هذا حضرت الصلاة فليأذن أحدكما هذا في إيمانا طيب فليأذن أحدكما من أجل الإعلام إيه من وهذا من تأشر المعفى الذي هو مع رقيبه يقول لنا قد سوطا مصل ها ها أذان إيه لا ما يا محمد انا الذي يظهر انه هو الاصل في عموم التشريع اذا كان الاذان واجب يعني على الاثنين والثلاثه تركت عموم التشريع وفي حديث انا جاء في صحيح المسند يعجب الله عز وجل الى رجل بجاديه الى اخر الحديث طيب انا هذا الذي يظهر ما عنده صحيح رجعت المسند وقدموه نعم ما بصير هذا ماذا وعارف أن كثير من العلماء يقولون باستحبابه يقولون باستحب نعم أيضا يقولون قول يسجلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار لما قال أشهد أن لا إله إلا الله لما قال يعني حدث المتابعة عن الفطرة أو المتابعة سمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال عن الفطرة فقال هذا يعني يدل على استحبابه له ويسجلون بهذا ما عرفنا خيرا إن شاء الله أنا الذي يظهر لي هو الوجوب لأن الأصل عموم التشريع. لكن يا شيخ ها العبارة يعني قال ويأمكم أكبركم. أما أنا أقول الكبير يعني واجب اليوم؟ أنا الكبير إذا كان أحفظ القرآن. إذا يعني يستفاد منه أنه في علم لا لا ما هو واجب حتى ولو أحفظ ما هو واجب. لأن لا وجزاك الله خيرا يعني يجوز أن يؤم المفضول مع وجود الفاضل. والذي هو أقل القرآن مع وجود أكثر بس هذا أحق به والله المستعان ما أقول لنا الحديث ها؟ ما نفس الحديث هنا حق الكبير طرفناها أيضا عند الإخوة المتأخرين ما نفر وجوبه نعم عند الإخوة المتأخرين فمن يقوم منهم قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني فليكن واحد من أهل دمات حتى سأله البطل سيقول أنت قد أخذ المشهى عليك محمد. نعم لا ما علم له لا أيام قلائل قل يقوم أخوه أنت لله در. قال حدثنا محمد بن عادي عادي ما اسمه محمد بن إبراهيم من عند سامر عند الجيران أحسنت عن حميد ومن أبي حميد عن ثابت بن أسلم الجناني عن أنس أين أبو محمد وثابت له ولد اسمه محمد ضعيف عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد رجلا من المسلمين قد حاهك أي ضعف فصار مثل الفرس قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت مؤاخذي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيع أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال فدعا الله له فشفاه نعم فرحمة الله سبحانه وتعالى بعابده وحكمة الله سبحانه وتعالى أخير للعبد من تصرفه سواء ابتلي بمرض أم ابتلي بعافية أم ابتلي بغنى أم ابتلي بفقر ونبلوكم بالشر والخير فتنة نعم فعلى المسلم أن يسلم أمره إلى الله عز وجل وفي هذا راحة له أيما راحة وليس هذا إلا للمؤمن وغير المؤمن ربما يتساخر بل ربما يقتل نفسه وربما يكفر والعياذ بالله نعم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسعه من الصبر من صحابيه ومن أخرجه يا أبا مالك أبو مالك لا يدري يا براه من حبيب هذه سعيد بن ومن أخرجه نعم متفق عليه. الصبر ضياء عجبا للمؤمن كل أمره له خير إن أصابته سبرا فصبر كان خيرا له وإن أصابته نعم شرا فشكر كان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. أربع شهادات الحديث صحيح في مسلم. أحسنت بارك الله فيك. وربما إخواني في الله يحصل وقد حصل لكثير من الناس يحصل له اختلاط بسبب الفجيعة وبسبب كثرة التفكير في الفجيعة. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى حدثنا عاطل من نظر التيمين قال حدثنا خالد بن الحارث بصري قال حدثنا حميد بن ابي حميد بهذا الاسناد الى قوله وقنا عذاب النار ولم يذكر الزياده نعم عندك يا أخانا أحمد أبا حذيفة عندك يا أحمد أبا حذيفة. نعم قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد من حماد يا أخي أحمد أبا حذيفة حماد بن زيد قال هو أخوكم أحمد أتوافقونه أم تخالفونه؟ خالفه تمام. حماد بن سلمة خير من شاء الله أصلحك الله يا أحمد. قال أخبرنا ثابت حماد بن سلمة عن حماد من حماد يا عبد العزيز عن حماد عبد العزيز الرصابي مقبل عند من أبي سليمان صغير وهو شيخ أبي حنيفة. وماذا يقول حماد ابن سلمة في أبي حنيفة؟ نعم قال كان يتكلم في أبي جيفة قال هو أبو جيفة نعم. أنا ماذا يا إخوان أخبرنا ثابت نعم بن أسلم حنانس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على رجل من أصحابه يعود وقد تارك الفرس بمعنى حديث حميد غير أنه قال لا طاقة لك بعذاب الله ولم يذكر فدع الله له وين الشيخ الذي قال هذا؟ وين الشيخ الذي قال هذا؟ لا هذا شيخ قتل محمد. الإمام هو محمد بن أبي سليمان ما أدركه يحب المعنى. فشفاه ولحدثنا محمد بن المثنى بن بشار ولحدثنا سالم بن نوح العطار. نعم من المتكلم صدوق له أوهام له أوهام لأن أخوكم علي له أوهام. لا ما قلت له أوهام ها لا يوجد التبريد راجع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة سعيد اختلط بآخره وهو أكثر الناس رواية عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى. نعم أين لطفي يا أخانا ابن ما هو موجود؟ نعم سأسأل أخاك فإن أجاب وإلا فعند الإخوة الليلة هذه. قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون. عندك شيء؟ عندك يا لطفي؟ ما لطفي ايضا ما عنده شيء. عندك يا ذرقرنين؟ عندك وما لك أبوه؟ نعم السمين. قال حدثنا بهج بهج بن من؟ بهج بن أسد العمي. قال حدثنا وهايل بن خالد قال حدثنا سهيل وهو سهيل بن أبي صالح. نعم وهايل في طبقته آخر وروى له مسلم وهايل بن الورد عن غيره. نعم خيرا إن شاء الله هذا المحفوظ بارك الله فيك. أن حدثنا سهيل عن أبيه وهو ماذا؟ عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال إن الله تبارك وتعالى إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة بعض سياحين فضلا غير الكتبة. نعم يتبعون مجالس الذكر. نعم الملائكة تتبع مجالس الذكر التي زهد فيها المسلمون وإلى الله المشتكى. وبالصحيح يا أخوان منذ زهد المسلمون في العلم وزهدوا في الذكر نعم ما زالوا في تدهور وفي تأخر فلم فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحتى بعضهم بعضا أي أحاط بعضهم ببعض في أجنحاتهم حطوهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد الله في الأرض يسبحون ويكبرون ويهللون ويحمدون ويسألون قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جناتك فهي أمنيتهم لم تكن أمنيتهم الكراسي ولم تكن أمنيتهم الدنيا نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا ولسنا نبرئ أنفسنا لكن نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا ماذا إخواني في الله الأمر صحيح كانت الأعمال لله فيبارك الله في العمل القليل أهل بدر نعم 114 رجلا 314 رجلا خصمهم مثلهم 3 مرات وخصمهم أيضا من أبطال ومن صناديد قريش ولكن الله نصرهم وأمدهم نصر المسلمين وأمدهم بالملائكة والآن ماذا يا إخواننا المسلمون أمة بل المسلمون لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل لكن ماذا إذا كان رؤوس المسلمين أصبحوا دعاة إلى الدنيا فما ظنك بالآخرين قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب أي يا رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا يستجيرونك قال ومما يستجير طيب كيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيرونني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشفى فيهم جليسون لكنه يا أخوان لم يكن جاسوسا صحيح بارك الله فيكم يعني رجل نار في الطريق وجد حلقة العلم وجلس مع الناس نعم وماذا بارك الله فيكم فالمهم الأعمال لابد أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل والله المستعان وماذا ونحن لا ندخل بالعلم عن جاسوس ولا عن الرئيس. نعم يا ليته يطلب طالب علم يذهب ويدرسه، نتمنى صحيح ويجالسه. نعم ها يأتي هنا، ما عنده وقت يأتي هنا. نعم ماذا طالب علم من إخواننا هؤلاء يذهب، بس نخشى أن يفتنه بالسيارة ويفتنه بماذا، وإلا فدعوتنا عامة للجن والإنس، نعم للذكر والأنثى. نعم صحيح، بس نحن نكره هذا النوع أن يأتي يتجسس علينا وكلامنا في الأشرطة وفي الكتب، ونتكلم مع الإخوة المسؤولين إذا دخلنا إليهم بذلك الكلام نفسه، بذلك الكلام نفسه. في ذات مرة كان عندي سؤال لضيف ومجادلون عن الديمقراطية، وأفكر في كلمة مثل هذه تسكتهم، فكر في كلمة واحدة مثل هذه تسكتهم، ما هي الكلمة؟ وقلت ما رأيكم لو أنني جئت إلى الرجل المدفعي الخبير، قلت له أنت ما تعرف ترمي، ما تعرف ترمي، وليش ترمي كذا، ولماذا تعبي المدفع هكذا وهكذا، أنتم تنتقدوني؟ سكتوا جزاهم الله خيرا، يعني تقديرا ما ولا، والواقع أنني منتقد وأنني ملوم، ما أعرف أرمي، ما أعرف أرمي بالجدري، الجدري ما أعرف أرمي به. فماذا يا إخوان؟ فبعد ذلك ماذا؟ فقالوا، قلت لهم فأنتم الآن أحق أن تسألون عن الدين، ما عندي تدرسون تقولون لنا ديمقراطية وما ديمقراطية. قالوا صحيح. أما علي عبد الله الصالح فيعتذر كلما دخلت إليه ويقول ما أقولها إلا، بس ما أقول، ما أذكر الذي يقول هذا. نعم فماذا يا إخواننا؟ وأنا أخبرت أنه في أيام قريبة قال بالصحيح أن الديمقراطية مطلوبة، لكننا سنتألف عليها قليلا قليلا إن شاء الله، ما تألفونا بإذن الله تعالى. فالمهم الكلام الذي عندنا ما عندنا، لماذا؟ لأننا نرى العلم أرفع من كراسيه، الله يعلم أننا نرى العلم أرفع من كراسيه، فما عندنا ما نخبيه، ما نخبيه، وما ما نحتاج إلى أن يؤتى بجواسيس ولا يؤتى ماذا. مسألة الأمن، استطيع أقسم بالله أن السنة، أهل السنة أحرص على الأمن من أكثر المسؤولين، استطيع أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن أهل السنة أحرص على الأمن من كثير من المسؤولين، والله المستعان. ها؟ يقول ماذا؟ أنا حلفت له، قلت له أقسم بالله أن الشيخ مقبل محافظ على الأمن خير منكم. نعم. أتكى. وأخبرت أن الشيخ سيد شويط جزاه الله خيرا يقول هذا، أنهم محافظون أهل السنة على الأمن، ودعوتهم ودعوة المسؤولين الطيبين واحدة، والله المستعان. ومن مسلم من حجاج أبو الحسين أن نيسابوري البشيري رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حار أبو خلكمة النسائي قال حدثنا إسماعيل أيام بن علي وشاتا فلا يكتبن إلا المسعود. قم عندك بارك الله فيك. اسماعيل بن علي اسم عادي علي طيب الله يا لا لا دعوني أكثر أنت عامل ذلك فقل إبراهيم أين ذكرك ها دلالة دفاتر رحل إن شاء الله. قال عن عبد العزيز وهو ابن صهيب البناني قال سأل قتادة عن أسى أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر. قال كان أكثر دعوة يدعونا يدعو بها يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو دعا بها فإذا أراد أن يدعو بدعاء إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها. وبعد دعا بها فيه وبعد هذا فقتادة مدلس نعم يا أخانا شباني فما حكم هذا الحديث وقتادة مدلس دار النمر نعم تتوبع نعم أخوكم الشباب يقول قتادة وإن كان مدلسا فقد توب أنت على هذا ونحن منتظرون لك كلنا نعم وجاءت فلا يجيبن إلا المسؤول عندك يا صاحب الإمامة الحمراء لا هذا عندك إيه أنت. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ بن عبيد ما شاء الله يبارك فيك لا لا نعم يا إخواننا تأذن ولا يرفعن يدا إلا من لا يعرف فيها الجواب لا الذي لا يعرف الجواب يرفع يده ما شاء الله المرأة لا يعرف الجواب يرفع يده عبيد الله بن معاذ بن عبيد من هو؟ ما في إلا واحد مرة بعيدة وهذا الثاني وهذا الثالث نعم وهذا الرابع هنا وهناك واحد وهناك واحد الذي قد نجد عندنا زيادة على جهر فهو من نوع البقر وأما الذي ما قد نجد شعر فهو ما أبو عيد الله رحم الله. الشيخ يحيى ليس من نوع البقر. خير ان شاء الله. يا شيخ يحيى مسموعك يحيى بن يحيى. هاي هذا يحيى مسموع فيه. ها؟ يحيى مسموع. لا يا خالة. قال نعم يا أخانا. قل له فليقم. هذا الذي تشيرينه. قم. قم يا بني قم. وبنت الله إن معاذ مسموع فيه. معاذ. هم دولة ما تعرف. الله رحمه الله تعالى. حسنا عزيز قال حسنا شعبة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعدها إلى التفكير بأننا آتنا في الدنيا حسنة الزوجة الصالحة تفكير في بعض الأجزاء لا عام ما يفكر في بعض ما يحصل عليه صلى الله عليه وسلم. نعم وحضرت الآخرة الجنة وآخرة إن شاء الله معه جنة. وهذا بارك الله فيكم لعله من أشمل الأدعية. أي نعم يا أخوان خاف وخشن من أراد أن يصرف الناس عن هذه الأشخاص كالصوفية والشيعة صحيفة علي زين العابدين تحت الأرض ويدخل الحرم ويمع ويمشي وإنما مشى ويمع. ما هذه صارت صحيفة السجادة صحيفة علي زين العابدين هي دعاء علي زين العابدين. يا أخوانها لا تصرفنكم هذه الكراهة عن هذا الخير. وبعدها مساكين مساكين الشيعة هؤلاء شيعة اليان الصح الصحيح يا أخوان لا ينبغي أن يعبى بهم ولا يستفاد بهم. لماذا؟ لأن صلاح فريق ومن تبع أصبح مع الشيعين ما شاء الله كتب يعني ماذا رسالة وفتوى في المذهب وبعدها باع المذهب الزيدي بماذا؟ بالبروش الإيرانية. لا أدري ما اسمها لا أدري ما اسمها المذهب من الفضل أكبر هذا الشياء بالله تستحق كذا وكذا وتعطيها 50 ريالا ويبيع النظام بأريالة 50 ريال. وماذا؟ وهذا مسكين مسكين باع المذهب الزيدي بفرطان الدنيا بل أصبح حربا على المذهب الزيدي. فما يجينا يا إخوان بعد أيام المذهب ماذا المذهب البعثي يعطيه مالا أكثر ويتحول إلى بعثي ويهاجم المذهب الإيراني. ثم بعد ذلك أيضا مذهب آخر يعطيه أكثر ويتحول إلى ماذا؟ خبت فشرت يا صلاح فليت. أي نعم. والحمد لله أراح الله منك أهل السنة وعلم الناس أهلك مادي تذهب بعد المادة وقع وقع معهم من اجل الانتشار. نعم. وغانا علينا ندور الاموال فبعضها وضع في رضعانا. صحيح. كما هو كم الشيء على ما أشبه الليلة في البارحة باع ابن الأرصمي بنكات بالكذب وهؤلاء باعوا المذهب الجيدين بالدرهم والدينار وهم أقال ما أشبه الليلة في البارحة. اعرف ما أشبه الليلة في البارحة. ما أشبه الليلة في البارحة. يعني هي مثل ما أشبه الليلة في البارحة؟ لا. من يجي لا رافية ها؟ رافية ألف في ألف هنا رافية في الأخير؟ لا لا لا رافية ألف ما نافية في الأول والثاني؟ ما في الفرق بينهما؟ هي واحدة كلش يعني ما أشبه الليلة في ذي البارحة اشتفانية واشتهوا اشبر اشبر هل هي مثل ما اشبه الليلة في البارحة؟ لا ها؟ ها؟ رؤية ثانية ها؟ ثانية اشتفانية ها واشتهوا لا انت كده فكرت في المبارك اشبه ما اشبه الليلة في البارحة اشبه لا لا سهل الله سهل الله يا خبايا ها لا مش صحيح بطل صحيح ما عنده ما عنده عند ريات الذي بالزاوية ما عندك نعم لا لا أنا شعال قال الإمام مسلم من الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري يا صاحب الإمام عندك فأقوم قام يحيى في قبضته لا يعلم عدته الا الله طيب ماذا ما عندك كثير وقام يحيى بن يحيى في قبضته وهذا ايضا الله اعلم عندك ها نعم عبد العزيز ابن بختان مضطرب وله اجاب ولم يصب ولا لو اضطرب واصاب في مره كان اي نعم انت اهل لذلك الليث الأندلسي من عندك أو من عند الجيران؟ ها؟ راجل من عنده والله من عنده. أخشى يكون في تدليس. لا والله هو عارف لا هذا ها؟ والله من عنده. أجل. ما كلامه من عنده لكن أنت أكلمته. والله إنه ربع عدم أجل نصف كان واحدة. تقول لها ماجد تقول لها أكثر ما هنا أن تضعف إذا كنت مرت تصير ضعيفا جدا قد حلف يمين قال قرأت على مالك أي نعم مالك أبو عبد الله الذي قال في أبي حنيفة هذا الدين هذا الدين زاد أبو نعيم في الحلية ومن كاد الدين فليس من الدين في شيء الله يا أخواننا الكلام شديد إلى النهاية في أبي حنيفة وليس هناك ما يدفعه إلا من غلاة الحنفية الذين ليسوا بمحكمين وإلا قول يحيى ابن معين إنه ثقة ما شاء الله ما شاء الله نعم وبعدها يقول قائلهم إن أبا محمد غاشي العبارة يقول قائلهم إن أبا محمد غاشي العبارة ابن حزم كلام الغلاة في أبي حنيفة أشد وأبشع يقول شريك بن عبد الله لأن يكون في كل ربع ربع يعني من أرباع الكوفة خمار يبيع خمرا أهون من أن يكون فيها من يقول بقول أبي حنيفة ويدعو إليه نعم وماذا يا إخواننا والبخاري يقول شكت عنه وعن رايه وأنا أقول يا إخوان هذه الكلمات التي تسمع للشريف قد يظن الظان إنها من هاهنا ومن هاهنا من كتب أهل العلم بالأسانيد الصحيحة تعصب يا إخوان تعصب عند الحنفية أعمى الإمام أعظم ما هو إمام أعظم نعم أنا أكيلك على مرجع واحد على كتاب السنة لعبد الله بن أحمد المجلد الأول لعله في الثلث الأول أي نعم أو الربع الأول من المجلد الأول فماذا هذا الذي حققها محمد بن سعيد فالقصد ماذا أي نعم أئمة الدين يا إخوان لا تأخذهم في الله لومة لائم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت بقي عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا البطل سيقول أنا البطل سيقول أنا انت هل المحدثون يجرحون الأمراء أم لا؟ وإذا كانوا يجرحونهم فلماذا؟ وإذا كانوا لا يجرحونهم فلماذا؟ وإذا كانوا يجرحونهم فلماذا؟ ولا قل ما أدري أخشى. عندك يا محمد؟ عندك ها؟ لا عند محمد. ايه عندك يا محمد؟ ما عندك إجابة؟ اي نعم نعم عندك يا مغول عندك إجابة؟ وإلا سأقول لك تجلس. قم ها؟ تذكر خير إن شاء الله. البطل سيقول أنا اي نعم قم. المحدثون يتطرقون الى الاولاد وان جرحوهم فللحديث فمثال ذلك الذي ارسل الى شعبه يسال عن قاوي كوفه فقال له لا اسالوا عنه واذا جاءك السالفه من شكوه فكان انت قلت لا يتطرقون يعني لا يهتمون بامرهم ولا ايش؟ لا يهتمون بامرهم الا بهذا الحديث. اسمع اسمع يا محمد الآن هل المحدثون يجدكون الأمر أم لا؟ من أي الحديث؟ نعم وهو من هذا المثل يقول قال شعبة وإذا جاءك الكتاب فمزقه. ها؟ وإذا جاءك الكتاب فمزقه أنه قال لا يروي عنه عن قاضي الكوفة. أنه لا يروي عن قاضي الكوفة؟ نعم. ولماذا قال فمزقه؟ يخشى أن يطلع عليه أحد فيؤذى شعبة. يؤذى شعبة؟ نعم. يعني بمعنى أن المحدثين إذا خشوا من الأمراء يحل بهم ما لا يتحملون غض الطرف هكذا؟ آه نعم. أكلهم كذلك أم لا؟ لا. ها؟ فمثلا أبي دأ وابن عجلان وغيرهم من كان لديهم قوة في مواجهتهم ولكنهم يعني كل الأولاد بكثرة. فابن عجلان عندما دخل عندما خطب الخليفة خطب الأمير فقال له بعد الخطبة قال إن خطبك طويلة وثوبك طويل فأمر به الأمير بالسجن. فجاء ابن أبي جأ فقال إن ابن عجلان أحمق لماذا يقول لك هذا ولم يقل إن أكلك حرام وشربك حرام. فقال له اخرجوه. الامير امر باخراجه بما وجد ان عند ابن ابي جهل اشد واكثر منه. اي نعم وابن خزيمه كان الامير يغلط في حديث فرد عليه ابن خزيمه فقال له جلساء من المحدثين جزاك الله خيرا له يغلط عندنا كذا وكذا وما استطعنا أن نرد عليه. فالمهم أنت تنظر للمصلحة التي تكون بعد ذلك والله المستعان. هناك شبهة في أبي حنيفة منهم من يقول ابن معين أو بعض المحدثين المعاصرين له وسقوه ولذلك السائر غيره جرحه وهم متأخرين وليسوا لا ليست هناك شبهة لأن يحيى بن سعيد الأنصاري روى عنه ووثق صحيح. عبد الله بن المبارك روى عنه ووثق. سفيان بن عيينة بن سفيان الثوري روى عنه ووثق. وعند أن اتضح لهم أمره نهوا عن مجالسته وقدحوا فيه فما ما في إشكال. بارك الله فيك. نعم وبعد هذا كما قلت لكم التعصب الأعمى في تخريج مشكل الآثار. شعيب الأرناؤوطي توجع من الشيخ الألباني حيث ضعف أبا حنيفة كأن ما في الدنيا أحد إلا الشيخ الألباني ضعف أبا حنيفة وهم مجمعون. نقل ابن أبي داود الإجماع على تضعيف أبي حنيفة. ابن أبي داود نقل الإجماع على تضعيف أبي حنيفة إجماع المحدثين هذا أمر. وماذا أنا في المجلد الأول من تفسير ابن كثير اشتراه بعض الناس من بريطانيا ثم وجدوا فيه الكلام على أبي حنيفة وردوه إلى المكتبة، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: قرأت على مالك عن شمي، نعم نعم شمي مولى عبد الرحمن أبي بكر بن عبد الرحمن بن من بن من بن الحارث بن من من شام. أي نعم ها في طبقة فيه شمي ها مجهول في التقرير في طبقته انظروا التقرير ها سلام من نائب الثالثة السادسة صحيح أنا أبي صالح ذكوان ذكوان ابن من؟ ما تدري ذكوان ابن من؟ وأنت معه؟ سنة الله يصلحك يا أيها القائل الزيان أخوك وليد ما هو معه هو السمان ما هو الزيان أكذاني خلق بين الشيء والسم انتم يا أيها القائل نعم نعم انداز لم يعرف اسمه اسمه لم يعرف اسمه اسمع دي أنت موافق لغريب؟ نعم أنه السمان والزيه هو نسبة ها؟ نسبة ليس لا بس لكن أنت موافق له من السمان والزيه لا السمان سمان؟ ما هو الزيه هو الزيه ما قد أفضل في لا لا لا تغرب يا أبا محمد هل هو السمان أم الزيه؟ سمان الحمد لله عندك يا عبد الله؟ هو السمان والزيه كليهما ها سمان الزيات سمان الزيات عندك يا اخي ها مثله سمان الزيات كيف سمان الزيات والسمن غير الزيت ها سمن الزيت واحد لا اسمعوا يا عبد الله ما هي والله لا اسمعونا بارك الله فيك الزيات هو غير الزيت حتى نعم انا عرفته السمن على الإيدام لا السمن الذي من البقر والرماد والغنم زيت من النبات نعم الله المستعان يا أخوان عندك يا علي سمن أنا أعجب من عبد الله حيث يقول الزيت والسمن واحد ما هو قد رجعت يا عبد الله؟ أنا راجع أنت راجع؟ نعم عندك ها؟ زياد عن كان يجل زي الحكومة زياد؟ كان يجل زي الحكومة ها؟ كان يجل زياد بوم زياد زياد كان يجل زي الحكومة يبيع زي الحكومة؟ يجلبه إلى الحكومة والسم هذا قول ثاني قول صحيح قول واحد يعني السمان وقول الثاني السمان والزيات والقول الثالث الزيات فقط نعم تابعين عندك يا عبد الرزاق كيف السمان والزيات لا عندنا عند عبد الرزاق كيف سمان الزيت ما والسمن عارف انه سمان لكن ما ادري كيف ها خير ان شاء الله اجلس انت اهل لذلك فقوم يبيع الزيت والسمن انت الذي عجبت واصبت هذا هو يذكر الشنعاني بالأنشاد بسند. هل ذكر بالسند إلى أحد؟ قال رحمه الله له أربعة من الولد. ها؟ له أربعة من الولد. أربعة من الولد من؟ سهيل وعبد الله. ها؟ سهيل وعبد الله. وعبد الله وعباد ومحمد. جلس انت تعال لي بعد عبد الله ومحمد وسهيل وصالح. كل ده عجبت وعصبت عباد هو عبد الله لقب عبد الله. لكن يا شيخ ان كان عياد يذكر انه واحد اخر. لا قد وهموا ابي ابن المديني بهذا. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسيه ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. نعم وهذا الحديث الأول من أثار الصباح. نعم وكذلك أيضا الحديث الثاني وهو نعم ابن عبد اليوم. ها؟ سائر اليوم بأي وقت من اليوم. ايه سائر اليوم يعني الظاهر من أثار الصباح كانت له بدليل قوله حتى يمشي. ولو ما ذكر الله في الضحى يبولها ولو ما ذكر الله في وقت الظهر يبولها. نعم ها لو قالها 30 يعني لو قالها في أوقات متفرقة لا يجب أن تكون في حالة واحدة. لا سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم النووي ويقول الأفضل أن يأتي بها متواليا وإلا فقط. طيب أحسن. وقوله كانت له حزا من الشيطان والآن مثلا يا أخوان غالب الأذكار تدل على الأسماء والصفات غالب الأذكار وعلى التوحيد. أي نعم انظر هذا الذي بين أيدينا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في يوم مئة مرة. ماذا يا أخوان؟ توحيد. أيضا سبحان الله وبحمده تمجيد لله عز وجل. نعم وماذا وفعل هذا إخواني في الله قوم أعمى الله بصائرهم من الشيعة والصوفية يعدون كتب السنة ماذا وهابية، ولا تظنوا أنه أهل صعدة فقط، أهل صعدة وكذلك أهل صنعاء والصوفية أيضا كذلك في الجنوب. ماذا يا إخواننا؟ عندك مصنف عبد الرزاق الصنعاني كتاب وهابي، نعم، سبل السلام لمحمد بن اسماعيل الامير كتاب وهابي، ايثار الحق على الخلق لمحمد بن ابراهيم الوزير كتاب وهابي، صحيح البخاري كتاب وهابي. هذا عند أصحابنا الصم البكم الذين لا يعقلون. وبعضهم أخبرني الأخ عبد القوي أنه قال لا ده صحيح البخاري طيب، لكن قد بدلوه الآن نصوفي يا نصوفي يا أخي عبد القوي، لكن هذا صحيح البخاري قد بدلوه، ما هو صحيح البخاري الأول قد بدلوه. فالمهم يا إخواننا ماذا أمة صحيح، ماذا أمة طمس الله بصائرها. وهناك كتاب يا ليت أن لدي وقتا أقرأه، ملتقى التشيع والتصوف. والصحيح يا أخوان أن غلو التشيع وغلو التصوف يلتقيان في ماذا؟ في شيء واحد، وهو التعطيل. الباطنية يدعون أنهم شيعة وهم أكثر من اليهود والنصارى، أي نعم، كذلك غلاة الصوفية، أي نعم. ماذا الذي يقول قائلهم ما في الجبة إلا الله، أو يدافع عمن يدافع عن ابن عربي؟ الله المستعان السيوطي له رسالة في الرد على البقاعي، حيث أن حيث إنه كفر ابن عربي. ابن عربي يا أخوان هذا الذي حرف الكتاب والسنة، ويقول المقبلي إنه أضر الصوفية. أضر الصوفية لماذا؟ قال لأن لديه علما بالسنة، لأن لديه علما بالسنة فهو يستدل، والصوفية الآخرون لا يعرفون أن يستدلوا، والله المستعان. والذي يزلزل أقدام هؤلاء المدبرين هي السنة، هي السنة بإذن الله تعالى. من أجلهم، من أجل هذا فهم يتصوفون. عبد الله الحداد، نعم، عبد الله الحداد ماذا يا إخواننا؟ يستفتى من شرح الجريدة عن الذهاب إلى دمشق، أصبح ماذا؟ أصبح مخيفا لهم. الإتيان إلى دمشق أصبح مخيفا للصوفية وللشيوعيين وللبعثيين، أي نعم. كيف؟ قال هم يقولون طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإيش ما في علم إلا في دمشق؟ ها هنا علم، ها هنا عندنا علم، إيش عندك يا مسكين؟ أما من الذي تتفرج على يديك وتك الله باي الله باي الله بحسن الخاتمة؟ أي نعم، الذي يمجده أحمد المعلم يا إخوان، ويحضر محاضراته، أي الله المستعان. يا حبذا يا أحمد المعلم، أنا تأسفت في سيوف البادرة على سجنه، ودعوت الله يعجل بإفراج عنه، نعم. لكن يا حبذا يا أحمد المعلم، لو مت وأنت في السعودية، نعم، نهنيك بحسن الخاتمة فيما يظهر لنا. وأما الآن فصحيح أصبحت بوقا للإخوان المبلسين، وأصبحت فوقا أيضا. نعم أصبحت فوقا أيضا لأصحاب الجمعيات، وهكذا ستارا للصوفية، والله المستعان. نضل كم حديثا قرانا يا أخي؟ حديثا واحدا نجلس عندك حديثا عندك ها؟ سند كله من أوله إلى آخره. قم. قال اليوم سيدنا الله تعالى قال حدثنا أحد منها قال قال قرأ علي قال قرأ قال قرأ مالك على مالك قرأ على مالك قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة كانت من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له حج 10 نقاط وكانت له حج 10 نقاط وخطت عنه 100 سيئة وخطبت له 100 حسنة وخطت عنه 100 سيئة وكانت له حجة من الشيطان حتى يمضي حتى يمضي ومن قال سبحان الله ولم يأتي لأحد أفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو أكثر إلا رجل قال أكثر منه ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة خطت عنه خطايا ولو كان من لبد البحر. خاطئ سأسأل أبا عمر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول 100 مرة فلو أتى 130 يحصل على هذا الأجر العظيم؟ قال وأنا سأجي لا عند أبي عمر وحده. هو قال إلا رجل قال أو أكثر منه أو أكثر. أحسنت أجبت وأصبت أنت فقيه. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن عبد الملك الأموي هو ابن عبد الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. نعم ماذا يا إخواننا؟ أخوكم عمر عندك يا سالم سالم قوم كم حديثين قرانا في العصر اليوم ها من صحابي وما هو نعم نعم ها يستقبل من بخيل النذر وكم حديثا قرانا البارحة في مسلم ها ثلاثة حديث لأبي هريرة حديث ها ما الحديثان خير إن شاء الله ما شاء الله. أما الحديث الآتي يا أخواننا فشيء عظيم من تحري سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. المسؤول أنت أخانا الذي عندك أنت فقم قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا سليمان ابن عبيد الله ابو ايوب الغيلاني قال حدثنا ابو عامر يعني العقدي ما اسمه ابو عامر العقدي ما اسمه اجلس عندما يلقنا وحدهم قم بقي سؤال بعده ابو عامر العقدي قال حدثنا عمر وهو ابن ابي زائده له ابن عاصم كمسلم بن عاصم جلس لا عند ذوي القنا وحده قل لي ديني بينك ذو القرنين عندك يحيى صحيح ونسم اخي عمر زكريا صحيح نعم ها الواجعي مولاه قال عن ابي اسحاق قال عمرو بن عبد الله عن عمرو بن ميمون يمني ايضا وابو اسحاق يمني وعمر بن ابي زائدة يمني بالوالى قال عن عمرو بن ميمون قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرار كان كمن اعتق اربعه انفس من ولد اسماعيل وقال سليمان سليمان إن شاء الله أقول لكم ماذا قال أخوكم وليك قال سليمان ابن أيوب ابن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني نعم ماذا نعم يا إخواننا توافقون أم تخالفون؟ قال حدثنا وقال سليمان حدثنا أبو عامر قال حدثنا العقدي قال حدثنا عمر قال حدثنا عبد الله بن أبي الشفر قال أبو الشفر اسمه يحمد سعيد بن يحمد خيرا ان شاء الله عن الشعبي عن ربيع بن خثيم كان رجلا زاهدا قال له عبد الله بن مسعود لو رآك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأحبك انه ذلك قال فقلت للربيع ممن سمعته قال من عمرو بن ميمون قال فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته قال من ابن أبي ليلى قال فأتيت ابن أبي ليلى فقلت ممن سمعته قال من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم يا إخواننا تحري عند علمائنا ممن سمعت هذا نعم يأتي الربيع بن خثيم ثم يأتي عمرو بن ميمون، ثم يأتي ابن أبي ليلى. نعم، فهذا في غاية من التحري من علمائنا رحمه الله تعالى في شأن صحة الحديث وضاعته. أي نعم، ماذا يا أخواننا؟ نعيد المثل: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرارا كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وبعد هذا نعم، في فضل هذا الذكر لأنه يتعلق بماذا؟ بالتوحيد. أين عمر يا أبا عمر؟